إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشكر نصف الإيمان، والصبر نصفه الثاني، وإن المؤمن يعيش في هذه الدنيا شاكرا لأنعم الله، صابرا لأقدار الله تعالى، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب الرومي الذي رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وشكر الله على نعمه من أوجب الواجبات ومن آكد المؤكدات، وقد قرنه الله سبحانه وتعالى بالإيمان، وأخبرنا أنه لا غرض له من عذاب خلقه إنهم شكروا له وآمنوا به. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فأوجب الله علينا هذه العبادة العظيمة التي هي شكره سبحانه وتعالى على نعمه، على نعمه التي نعلمها ونعمه التي لا نعلمها. وحقيقة الشكر أيها الإخوة هو ظهور أثر نعمة الله على لسان العبد ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. فليس الشكر مجرد كلمة يرددها المسلم، وإنما الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، كما قال سليمان عليه السلام لما أنعم الله عليه بما أنعم عليه من النبوة ومن الملك ومن تسخير الجن وغير ذلك من النعم، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فرض الله علينا هذه العبادة التي هي شكره، وحذرنا من كفر نعمه وجحود آلائه، وأخبر بأن شكر النعم يحفظها ويزيدها، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلننظر أيها الإخوة إلى حالنا وإلى موقفنا مع نعم الله علينا. أنعم الله علينا بنعمة الخلق والإيجاد، أنعم علينا بنعمة الهداية والإرشاد، نعمة الإسلام ونعمة اتباع السنة، أنعم الله علينا بنعمة العقل وبنعمة السمع والبصر والحس والحركة والفؤاد، بنعمة الأمن في الأوطان والعافية في الأبدان. هذه كلها نعم سنسأل عنها يوم القيامة. فهل أدينا شكر هذه النعم أم أننا كفرنا وجحدنا؟ لأن جحود النعمة وعدم شكرها هذا يؤذن بزوالها. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد قص الله علينا في كتابه الكريم قصص الأمم التي كفرت بأنعم الله، كيف كان حالها، كيف انقلبت أحوالها. ومن ذلك قصة قوم سبأ أو قبيلة سبأ، والتي أنزل الله فيها سورة بهذا الاسم، وهي سورة سبأ. يقول الله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. أنعم الله عليهم بهذه النعمة، جنتان عن يمين وشمال، بساتين عن اليمين وعن الشمال. أمرهم سبحانه وتعالى بشيء واحد: كلوا من رزق ربكم واشكروا له. يقول قتادة ومن أئمة التفسير: كانت المرأة تضع على رأسها مكتل سلة وتمشي بين الأشجار، فتمتلئ هذه السلة بالفواكه دون أن تحتاج إلى كلفة ولا إلى قطاف، وذلك لكثرتها ونضجها واستوائها. لم يكن ببلدهم شيء من الذباب ولا البعوض ولا العقارب، وذلك لاعتدال الهواء وصحة المزاج وعناية الله بهم ليعبدوه ويوحدوه. كانت جنة على الأرض. كيف قابلوا هذه النعمة؟ جمع الله لهم أيضا بين طيب البلد وبين مغفرة الذنوب: بلدة طيبة ورب غفور. وطلب منهم شيئا واحدا، هو أن يشكروا الله تعالى على هذه النعمة. فكيف قابلوا ذلك؟ قابلوها بالكفران والجحود. كذبوا الأنبياء والرسل، أعرضوا عن شكر الله. قال تعالى: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. كان عندهم سد مأرب، أرسل الله عليهم هذا الوادي الممتلئ. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل وخمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. كفروا بنعمة الله، فأرسل الله عليهم هذا الوادي فدمر كل شيء، اقتلع الأشجار وأهلك الزروع والثمار وحطم البيوت، كل ذلك لأنهم لم يؤدوا حق الله عز وجل، لم يشكروا الله على هذه النعمة. وصارت بلدهم لا تنبت إلا الأراك والشوك، صارت لا تنبت الثمار، عقوبة من الله عز وجل لهم. كانوا في نعمة الرزق، في عيش هني رغيد، لكنهم كفروا نعمة الله، فكانت هذه هي النتيجة. كذلك كانوا في أمن وأمان، كما قال تعالى: وجعلنا بينها وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. جعل بين هذه القرى، جعلها قرى متقاربة، وبين كل قرية وقرية أشجار وثمار وجنان. فكان المسافر من هذه القبيلة كان يخرج يمشي، لا يحتاج إلى أن يحمل معه زادا ولا ماء، فهو في الطريق يجد الزاد والماء، ويقيل في قرية ويبيت في أخرى، قرى متقاربة، قرى متواصلة، وبين القرية والقرية يجد الطعام والشراب. يقول قتادة: كان الراكب منهم يسير مسيرة 4 أشهر، مسيرة 4 أشهر في أمان، لا يشعر بالخوف ولا يشعر بالجوع ولا يشعر بالظمأ والعطش. لكنهم كيف قابلوا هذه النعمة أيضا؟ نعمة الأمن. قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وفي قراءة لابن كثير وغيره: ربنا باعد بين أسفارنا، سائموا الراحة، بطروا معيشتهم، سائموا العافية. وهذا ما حصل مع بني إسرائيل لما قالوا لموسى: فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. كانوا بنو إسرائيل كانوا في من وسلوى، كانوا في عيش هني رغيد، في مأكل وملبس ومشرب، كان يأتيهم الرزق إلى بيوتهم. فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. أرادوا أن يأكلوا البصل والعدس، فقال لهم موسى عليه السلام: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هل تستبدلون الذي هو أدنى، هذا الطعام الذي طلبتموه، بالذي هو خير، بالمن والسلوى، بطعام أهل الجنة؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة لأنهم قابلوا هذه النعمة بالجحود والكفران. كذلك قوم سبأ، قال قابلوا نعمة الأمن بالجحود والكفران وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. فحرمهم الله من هذه النعمة وبدلهم من بعد أمنهم خوفا ومن بعد شبعهم جوعا ومن بعد غناهم فقرا، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فرقهم الله عز وجل بعد أن كانوا مجتمعين حتى صارت العرب تضرب بهم المثل في التفرق. فمن أمثال العرب إذا رأوا القوم تفرقوا وبعد اجتماع ضربوا بهم المثل وقالوا تفرقوا أيدي سبأ أو أيادي سبأ شذر مذر، فصاروا مضرب المثل في التفرق، تفرقوا عقوبة لهم لأنهم لم يؤدوا شكر الله عز وجل، لم يحمدوا الله تعالى على نعمه. فهذه قصة ذكرها الله عز وجل في كتابه. كذلك قص علينا قصة أخرى كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والله عز وجل لما ذكر لنا هذه القصص في القرآن الكريم إنما ذكرها حتى نأخذ منها العبرة. فكل من كفر بأنعم الله وجحد آلاء الله عليه فالنتيجة أنه يحرم من هذه النعمة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، هذه القرية هي مكة على أرجح القولين عند علماء التفسير، كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا يعني سهلا من كل مكان، من كل فج عميق ومن كل مكان سحيق، فكفرت بأنعم الله، قابلت نعمة الأمن ونعمة الرزق بالكفران والجحود. وأعظم نعمة كفرت بها هي نعمة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. أنعم الله عليهم بأن كان خاتم الأنبياء والرسل منهم، فماذا فعلوا؟ كفروا أيضا بهذه النعمة. فماذا كانت النتيجة؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ألبسهم الله لباس الخوف ولباس الجوع حتى صار هذا الخوف والجوع ملازما لهم كملازمة الثوب واللباس للإنسان. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه أذى المشركين دعا وقال اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، يعني سبع كسبع يوسف، سبع سنوات كلها قحط وجفاف. دعا النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين بهذا الدعاء فأصابتهم سنة واحدة، تصور سنة أكل فيها أشراف قريش، أكلوا الكلاب الميتة وأكلوا عظام الجيفة وأكلوا الجلود جلود الحيوان من شدة الجوع، حتى جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا محمد نحن أبناء عمومتك كيف تدعو علينا، فادعوا الله أن يرفع عنا هذا البلاء. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فرفع الله عنهم القحط. فهذه القرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فلما كفرت بأنعم الله أذاقها الله لباس الجوع والخوف. وضرب الله مكة مثلا لغيرها من البلاد، فإذا كانت مكة مع أنها بجوار بيت الله وعمارة المسجد الحرام لما كفر أهلها بنعم الله أصابها ما أصابها من الخوف والجوع، فكيف بغيرها من القرى؟ فغيرها من القرى من باب أولى. فإذا كانت الأمة أي أمة وأي قرية كفرت بنعم الله عليها فإن الله تعالى سيبدل أمنها خوفا ويبدل شبعها جوعا وغناها فقرا. فالواجب على المسلم أن يأخذ من هذه القصص التي جاءت في كتاب الله تعالى أن يأخذ منها العبرة والعظة، وأن يؤدي حق الله تعالى بأن يصرف هذه النعم أن يصرفها في طاعة الله. فهذا هو حقيقة الشكر. الشكر هو أن تصرف النعمة في طاعة الله، كما قال أحد مشايخنا في تعريف الشكر قال: والشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نعماه في رضاه. هذا هو الشكر، هو أن تصرف ما أنعم الله به عليك سواء كان مالا أو صحة أو علما أو غير ذلك، أن تصرفه في طاعة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تعالى أوجب علينا هذه العبادة التي هي شكره والإكثار من شكره، وذلك أداء لحقه سبحانه وتعالى. أمرنا بشكره وجعل هذا الشكر سببا للمزيد، كما جعل كفران النعم وجحودها سببا لزوال هذه النعم. فالنعمة لا يغيرها الله عز وجل إلا إذا تغيرت طباعنا ولم نؤدي شكرها، كما قال تعالى: وما كان الله ليغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالله عز وجل لا يزيل عنك نعمة إلا إذا كان منك عدم الشكر. أما إذا شكرت هذه النعمة فإن الله تعالى يحفظها لك ويزيدك نعما على نعم. ولهذا كان الأنبياء والرسل كلهم بلا استثناء كانوا يشكرون الله تعالى، وقدوتنا عليه الصلاة والسلام كان يشكر الله عز وجل في كل أحيانه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل، وكان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، تشققت قدماه. فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلماذا تفعل هذا بنفسك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فشكرا لله عز وجل لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يقوم الليل كله. ونحن الآن لا ندري هل غفرت لنا ذنوبنا أم لم تغفر، ومع ذلك لا نؤدي شكر الله عز وجل. كذلك سليمان عليه السلام قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهكذا جميع الأنبياء والرسل وهم قدوتنا وأسوتنا كانوا يشكرون الله عز وجل على جميع آلائه ونعمه. فالواجب على المسلم أن يحافظ على النعمة، أن يحافظ عليها وأن لا يحتقرها وأن لا يزدريها. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطريقة المثلى التي تعيننا على شكر النعم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تنظروا إلى من هو أسفل إلى من هو فوقكم، لا تنظروا إلى من هو فوقكم، ولكن انظروا إلى من هو أسفل منكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لأنك إذا نظرت إلى من هو فوقك في الدنيا، في المعيشة وفي الملبس والمسكن والمشرب، حينئذ ستحتقر نعمة الله عليك. لكن إذا نظرت إلى من هو دونك، إذا كنت مبتلا في جسدك فانظر إلى من هو دونك، إذا كنت مبتلا بالفقر فانظر إلى من هو أشد فقرا منك، حينئذ ستعرف قدر نعمة الله عليك. وأي نعمة أعظم من نعمة الإسلام؟ أي نعمة أعظم من نعمة الإسلام، من نعمة الهداية والتوفيق من الله عز وجل؟ فهذه هي أعظم نعمة. كم من أناس عندهم من النعم ما لا تحصى، لكنهم فقدوا أعظم نعمة وهي نعمة الإسلام. فهذه أعظم نعمة أنعم الله بها عليك، أنك مسلم وأنك متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا نعمة، نعمة اتباع السنة. فكم من إنسان عنده من النعم ما لا تحصى، لكنه غارق في البدعة والخرافة والضلالة إلى أذنيه، فهذا فقد أعظم نعمة. وهي نعمة السنة، اتباع السنة. كذلك نعمة العقل، أعطاك الله عقلا تميز به وتدرك به وتحصل به العلوم، فهذا من أعظم النعم وأعظم نعمة بعد الإسلام هي نعمة العقل. ثم تأتي النعم الأخرى، ونحن بحمد الله في نعم، نعيش في نعم مع أسرنا وأبنائنا وجيراننا وإخواننا، تعيش بين المسلمين، وهذه نعمة عظيمة أن تعيش بين المسلمين وأن تؤدي معهم العبادات. فالواجب أن نشكر هذه النعم، أن نشكر الله تعالى على نعمه، ولا ننظر إلى من هو فوقنا في أمور الدنيا، لأن ذلك يؤدي إلى احتقار وازدراء النعم. وعلينا أن نقتدي بالأنبياء والرسل، فهم قدوتنا وأسوتنا، وأن نشكر الله تعالى على كل نعمة، لأن شكر النعم يحفظها. فهذه الطاعات التي يؤديها المسلم، هذه الطاعة تحفظ عليك النعمة الموجودة، وتجلب لك النعمة المفقودة، حتى النعم التي ليست بين يديك، طاعتك لله عز وجل ستجلب لك هذه النعمة، كما قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. إن شكرتم الله عز وجل على نعمة الأمن زادكم أمنا إلى أمن، إن شكرتموه على نعمة الرزق حتى ولو كان يسيرا زادكم من رزقه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. ونحن الآن جميعا عندنا هذا، أنت آمن في بيتك، آمن في طريقك، معافا في جسدك، عندك قوت يومك، فقد حيزت لك الدنيا. فاحمد الله على هذه النعمة، واعلم بأن شكرك لله تعالى سيضاعف لك هذه النعم. فعلينا أن نشكر الله على نعمه، واحذروا من كفران وجحود النعم، فإن الكثير من الناس مع الأسف قد أنعم الله عليهم بنعم كثيرة، لكنهم يقابلون هذه النعم بالكفران والجحود، يجحدون نعمة الله عليهم، يكفرون بنعم الله، ولا يرضون ولا يصبرون على أقداره، وهذا هو سبب في زوال النعم عليهم. فإذا لم تشكر الله تعالى، فاعلم أن هذه النعمة ستتبدل وتتغير، سيسلبك الله هذه النعمة، فحافظ عليها بالشكر وحافظ عليها بالطاعة. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الشاكرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر

الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.